بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب: وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويذكر بخير سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. يذكر عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أن إلياس هو إدريس، أن إلياس هو إدريس، وإن إلياس لمن المرسلين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، أن إلياس هو إدريس، وأن إلياس هو اسم عبراني، ولذلك بيّن ربنا سبحانه وتعالى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين لما بيّن ذرية نوح عليه السلام أو ذرية إبراهيم كما قال البعض. لذلك ذكر الباب التالي باب ذكر إدريس عليه السلام وجد أبي نوح، ويقال جد نوح عليهما السلام. ومقصد الإمام البخاري رحمه الله لما بدأ بذكر إدريس بذكر إلياس عليه السلام، يبقى ذكر كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر كلام ابن مسعود رضي الله عنه أن إلياس هو إدريس، وبالتالي يبقى هو من ولد نوح أو من ولد إبراهيم، ولو كان من ولد إبراهيم فهو من ولد نوح أيضا عليه السلام. لذلك ذكر الباب التالي باب ذكر إدريس عليه السلام، قال: هو جد أبي نوح، ويقال جد نوح عليهما السلام. يبقى بينقل لنا ما قال البعض أن إدريس عليه السلام هو جد أبي نوح أو جد نوح عليه السلام، يعني هو مش من ذرية نوح ولكن هو جد نوح على قول البعض. ولكن الإمام البخاري رحمه الله يوجه هذا الكلام ويذكر بعد ذلك روايات، والإشارة بها أن إدريس من ولد إبراهيم عليه السلام أو من ولد نوح. قال: وقول الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغ في صدري ثم أطبق، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: معك أحد؟ قال: معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أرسل إليه. قال: نعم. فافتح. فلما علونا إلى السماء إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساري أسودة. قال: فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساري أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، إذا نظر قبل شماله بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آدم عليه السلام، وهذه الأسودة عن يميني وعن شمالي نسم بني، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شمالي أهل النار. فإذا نظر قبل يميني ضحك، إذا نظر قبل شمالي بكى. ثم عرج بجبريل عليه السلام حتى أتى السماء الثانية، فقال لخزنة: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم، ولم يثبت لي كيف منازلهم، غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء في السادسة. وقال أنس رضي الله عنه: فلما مر جبريل عليه السلام بإدريس عليه السلام قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال عيسى. ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال أخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرد بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله علي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى. فقال موسى عليه السلام ما الذي فرض علي على أمتك؟ قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت ربي فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فذكر مثله فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت ربي فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي. ثم انطلق حتى أتى السدرة قال ثم انطلق حتى أتى السدرة المنتهى فغشاء ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. قال باب ذكر إدريس عليه السلام. ومقصد الإمام البخاري رحمه الله بيشير بذلك أن إدريس عليه السلام يعني ليس كما قال هو جد أبي نوح أو جد نوح عليه السلام، ولكن هو من ذرية نوح أو من ذرية إبراهيم. قلنا لأن إلياس قال ابن عباس هو إدريس، والآيات كما في سورة الأنعام لما ذكر ربنا سبحانه وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وأبن له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجي محسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكل من الصالحين. يبقى ذكر هنا الكلام أن إلياس وإدريس على قول ابن عباس رضي الله عنه. والآيات كما بتحكي إما أن هؤلاء هم من ذرية إبراهيم وإبراهيم من ذرية نوح، أو أن الكلام بيرجع إلى أنهم من ذرية نوح منهم إلياس، إلياس وإدريس كما قال ابن عباس. يبقى الآيات وتلك حجاتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وأبن له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوح هدينا من قبل ومن ذريته. ترى ده كلمة من ذريات الضمير بيعود على نوح ولا بيعود على إبراهيم؟ سواء بقى على إبراهيم أو على نوح، فذكر من هؤلاء الأنبياء من الذرية إلياس الذي قال عنه ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه أن إلياس هو إدريس، يبقى إدريس من ولد نوح عليه السلام. وأيضا لما أشار بهذه الرواية كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج، قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام فرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغ في صدري ثم أطبق. يبقى حديثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، حديثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، وفي هذه المرة كان قد بعث صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بيده فعرض به إلى السماء، فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قلنا ده مرت علينا الرواية، قلنا ده من أدب المستأذن دايما إذا طرق الباب وقيل له من فعل ذلك يذكر اسمه الذي يعرف به حتى يميز، ما يقولش أنا، قال أنا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يستنكر ذلك. قلنا أن كلمة أنا كل بيشترك فيها، لكن ما يميز هذا الإنسان كان يميز بكنيته أو يميز باسمه، فإذا طرق الباب وقيل من قال فلان، هذا جبريل عليه السلام لما قال لخازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل عليه السلام. قال معك أحد؟ قال معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أرسل لي؟ قال نعم فافتح. يبقى ففتح له، يبقى ده أدب الاستئذان. وبالتالي لو كان مستصحبا معه آخر يبقى يستأذن أيضا لذلك الثاني، يستأذن لذلك الثاني. قلنا يبقى هذا بيستأذن، قال أنا فلان فعرفناه فمعه آخر، ولكن قد لا يريد صاحب البيت أو المنزل أن يكون فلان في ضيافته فيأبى ذلك لأمر ما، فيبقى على ذلك أيضا يذكر ومعي فلان باسمي. فلذلك قال معي محمد. قال أرسل إليه؟ قال نعم فافتح. قال فلما علونا السماء إذا رجل عن يمين أسودة عن يسار أسودة، يبقى مجموعة، فإذا نظر قبل يمين ضحك، إذا نظر قبل شمال بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وهذه الرواية أوردها الإمام البخاري رحمه الله. آدم عليه السلام ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، والابن الصالح. قلت ما هذا جبريل؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنين، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، نظر قبل شماله بكى. ثم عرض به جبريل عليه السلام حتى أتى السماء الثانية، فقال خزينة أفتح، فقال خزينها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس رضي الله عنه فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم، ولم يثبت لي كيف منازلهم، غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. يعني أنس رضي الله عنه بيتكلم بيحدث عن أبي ذر رضي الله عنه، وأن أبا ذر رضي الله عنه قص له قصة وحكى له لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، قابل في السماء الأولى آدم عليه السلام، في السماء السادسة إبراهيم عليه السلام، وتقابل مع إدريس وموسى، ولكن كما قال ولم يثبت لي كيف منازلهم، غير أنه ذكر قد ذكر أن وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. طب إذا في السماء الثانية الثالثة الرابعة؟ ده ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أنس بن مالك بيحكي لنا عن أبي ذر رضي الله عنه، يبقى ذكر كده أنه تقابل مع هؤلاء، لكن ما يذكره أنه أن آدم عليه السلام كان في السماء الأولى وأن إبراهيم عليه السلام كان في السماء السادسة. وتقابل مع موسى ومع عيسى ومع إدريس، ولكن قال لم يثبت لي كيف منازلهم. وقال أنس رضي الله عنه فلما مر جبريل بإدريس، وده الشاهد من الكلام، قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. يبقى قال لو كان هو جد أبي نوح أو جد نوح لقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، كما قال إبراهيم عليه السلام وكما قال أيضا آدم عليه السلام، ولكن لما قال بالنبي الصالح والأخ الصالح فعلى ذلك استدلوا بذلك أنه ليس بجد أبي نوح ولا جد نوح عليه السلام. قال مرحبا بالنبي الصالح الأخ الصالح. قلت من هذا؟ فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى عليه السلام قال مرحبا بالنبي الصالح الأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. يبقى إدريس اللي هو إلياس كما قال ابن عباس رضي الله عنه، يبقى ده من ذرية إبراهيم عليه السلام أو من ذرية نوح عليه السلام، حسب طبعا يعني الضمير في ذريته، ومن ذريته يبقى إما بترجع على نوح وإما بترجع على إبراهيم، في كل الأحوال يبقى هو من ذرية نوح عليه السلام. ولذلك قال مرحبا بالنبي الصالح الأخ الصالح كما قال موسى وكما قال عيسى عليه السلام. ثم أردت إبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وقلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال أخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرض به حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس ابن مالك رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله علي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى عليه السلام. فقال موسى: ما الذي فرض على أمتك؟ قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال: فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. ليه؟ لأن موسى عليه السلام عارك بني إسرائيل، وبالتالي عانى معاناة شديدة، فهو عنده قراءة لأحوال الناس، عنده قراءة لأحوال الناس، فلذلك قال: فإن أمتك لا تطيق ذلك. يا ترى وجرب هذه الأمة، ولكن هو جرب التعامل مع بني إسرائيل وعانى من بني إسرائيل. فلذلك موسى عليه السلام قارئ لأحوال الناس، كان قارئا لأحوال الناس، فلذلك كان من منن الله تعالى أن موسى عليه السلام نصح النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه الأمة، يعني موسى عليه السلام له جميل في أعناق هذه الأمة. تخيل كده 5 صلاة في اليوم والليلة، طب لو كانوا 50 صلاة قلنا الأمر هيبقى كان فيه مشقة ومعاناة شديدة، ولكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل خفف هذا الأمر على الأمة حتى كانت 5 صلوات في اليوم والليلة. قلنا ده بمراجعة موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم هذه المنة والفضل الذي لموسى عليه السلام على هذه الأمة. هذا جميل في أعناق هذه الأمة لموسى عليه السلام. فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فرجعت ربي، فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال: راجع ربك، فذكر مثله، فرجعت ربي فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك، فذكر مثله فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فرجعت ربي فقال: هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: رجع ربك، فقلت: قد استحييت من ربي. ثم انطلق حتى أتى السدرة المنتهى فغشاء ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. يبقى دخل الجنة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى فيها هذا المتاع، ترابها المسك وفيها جنابذ اللؤلؤ كما قال وذكر صلى الله عليه وسلم. قلنا الشاهد من هذه الرواية أن إدريس عليه السلام ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، مرحبا بالنبي الصالح. لذلك قدم الكلام عن إلياس أولا عشان يبين ما قال ابن عباس رضي الله عنه في شأن إلياس وأنه إدريس، وكذلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن إلياس هو إدريس، فذكر بعد ذلك ذكر إدريس وأنه أيضا من ذرية نوح عليه السلام أو من ذرية إبراهيم عليه السلام، وإن كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح عليه السلام. ثم ذكر الباب التالي، باب قول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما من رسول بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه إلا وكان يدعو قومه إلى توحيد الله عز وجل وإلى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وإلى عاد أخاهم هودا، يبقى أخاهم يبقى مش من جهة النسب ولكن هو من هؤلاء القوم. وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، معروف نسبه ومعروف مكانته ومنزلته، وبالتالي يبقى لو أتى وافدا من الخارج ما قبلوا منه الكلام، ولكن كان من نفس القوم. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحة، وإلى مدين أخاهم شعيبة، يبقى هو من قومهم، معروف نسبه ومعروف حاله، فحاله لا يخفى على هؤلاء. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقوله سبحانه وتعالى: إذ أنذر قومه الأحقاف، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، إلى قوله كذلك نجزي القوم المجرمين. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين. قال فيه عن عطاء وسليمان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقول الله تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قاوية فهل ترى له من باقية. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا عاد دي كان حضارة مدنية متقدمة، يعني كما احنا بنقرأ كده في سورة الفجر والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. حضارة مدنية متقدمة كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة في سورة الشعراء، يعني حضارة مدنية متقدمة وأعطاهم ربنا سبحانه وتعالى من القوة، ولكنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فكان نتيجة ذلك أن صب عليهم ربك صوت عذاب أفسدوا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أخزى هم لا ينصرون. يا رب سبحانه وتعالى بيحكي لنا عن هؤلاء وعن طغيانهم وعن تجبرهم. نعم ربنا سبحانه وتعالى، إما الإنسان يستعمل النعم ويستجلب من خلالها رحمات رب سبحانه وتعالى، وإما أن يستجلب من خلالها النقم. النعمة لا تحول إلى نقمة كما بينا قبل ذلك، ولكن تصرفات الإنسان. المال ده نعمة، نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، فإما الإنسان يستعمل هذه النعمة فيما يقربه إلى رب سبحانه وتعالى، وإما أنه يستعمل النعمة في استجلاب السخط والعذاب عليه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل أجساد هؤلاء بها قوة وكذلك أعطاهم من النعم، لكن طغوا، يعني طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، لم يستعملوا هذه النعم في أن يتقربوا ربهم سبحانه وتعالى، ولكن جحدوا بنعم الله عز وجل واستكبروا في الأرض بغير الحق. فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى هم لا ينصرون. يعني ماذا أرسل الله عز وجل عليهم؟ ماذا أرسل؟ ريح، يعني هواء اشتد بس شوية، وحتى هذا الريح لم يأتي بقوته، ولكن يعني أتى ذلك الريح بقدر ضئيل، ولكن كان بسببه كيف أن هذا الريح كان يحمل الرجل ثم يكب على أم رأسه فتندق هذه الرؤوس. قلنا عين أبدان كانت فارعة، ولكن ده ريح يعني اشتد الهواء. ولذلك بينا قبل ذلك كما تحكي لنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشتد الريح كان يرى هذا الفزع على وجهه وما كان يقعد حتى تسكن الريح أو ينزل المطر. ولما يسأل عن ذلك كان له مثل أن الله تعالى أهلك قوما بالريح، أهلك عاد، يبقى نصرنا بالصبا ولك عاد بالدبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قالوا أن هذه الريح ما خرج منها إلا مقدار الخاتم، إلا مقدار الخاتم، يعني مش الريح بشدتها كلها بقوتها كاملة لا، ولكن حتى ده بمقدار، لكن هذا مقدار كان سبب عذاب قوم هود، كان سبب عذاب عاد قوم هود عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. لذلك الآيات وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعاهم لإيه؟ للتوحيد، يعني دعاهم لإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ولكن عتوا وطغوا وعلى ذلك تعدوا الحدود، حتى يعني قالوا بنوع من أنواع الاستكبار يعني قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني كان بقى بينذرهم بحساب ربنا سبحانه وتعالى تينا بما تعدنا، يعني حتى نقوله مش تكذيب فقط ولكن كذلك استكبار. لذلك فأما عفا استكبروا في الأرض بغير الحق. يبقى مفترض كده إنسان يعدد نعم الرب سبحانه وتعالى عليه وينظر كده كيف أنا أستعمل هذه النعم، هل فعلا بنستعمل النعم في استجلاب رحمات الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى دي وسيلة أنا أتقرب من خلال الرب سبحانه وتعالى بهذه المطاعات والقربات، ولا ممكن إنسان بيستعمل هذه النعم في استجلاب غضب الرب وسخط الرب سبحانه وتعالى؟ لما الواحد يفكر قليلا كده العاصي ده كيف يعصي الإله بنعمه، يعني كيف بيعصي الإله بنعمه إذا كان بقى بمال أو بالصحة أو بغير ذلك. يبقى دي نعم الرب سبحانه وتعالى. وهل ربنا سبحانه وتعالى أعطانا النعم من أجل أن نستعمل النعم في استجلاب النقم، ولا نستعمل النعم في مزيد من هذه نعم الرب سبحانه وتعالى؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى الزيادة تيجي إزاي؟ مع شكر العبد رب سبحانه وتعالى. فدول كان معهم قوة ولكن استعملوا القوة دي إزاي؟ يبقى في الطغيان وفي الإفساد وأيضا في فعل المنكرات والمخالفات. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاب قد قالت النذر من بين يدي ومن خلفي ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادق. قال إنما العلم عند الله أبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. لما لقوا السحابة كده وسحابة سوداء يعني معناها أنها ممتلئة بالماء، فقالوا هذا عرض ممطرة، دي سحابة ممطرة، بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. هذه الآية العبرة والعظبة كذلك نجزي القوم المجرمين. يبقى إيه السبب؟ يبقى لهم من خلال سلطت عليهم الريح وأهلكوا بذلك، كان ذلك بمعصوا وكانوا يعتدون، فكلنا أخذنا بذنبه. ده سبب الذنوب والمعاصي وانحراف الإنسان عن منهج رب سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان يخشى على نفسه، يخشى وقد يرى في نفسه أنه على الاستقامة، قد يرى في نفسه أنه على الاستقامة، لكن دايما كده الغالب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كما قال ربنا سبحانه. وكما سأتي الكلام عن في قصة يأجوج وماجوج، قالت أنهلك فينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. ممكن تكون أنت على الاستقامة ولم تنحرف عن منهج ربك سبحانه وتعالى ولا عن طريق ربك ولا عن طريق ربك المستقيم، لكن الغالب. فالإنسان يؤاخذ أيضا بهذا المجموع أنهلك فينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. والسبب كما تقول لنا زينب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من نومه فزعا وقال وين العرب من شر قد اقترب، وين العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم رجم وماجوج وماجوج ثلاثين وحلق بين الماء ولا تليها. يعني نقب كده في الجدار الذي بناه ذي القرنين. فعلى ذلك نالك من صحيح قال نعم إذا كثر الخبث. فما يستهنش علينا واجب الأمر معروف عن المنكر، وإن المنكرات التي عليها الناس تؤثر علينا، دي بتؤثر على أرزاقنا ابتداء وتؤثر أيضا على حياة الإنسان. لما يعيش في جو فاسد غير لما يعيش في جو طيب نقي، فهذا الجو له تأثير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهانا أن ندخل أرض فيها الطاعون قال ليه؟ لأن الهواء محمل بذلك، هواء فاسد، فما ندخلش أرض فيها الطاعون، تخرجش من أرض فيها الطاعون فرارا من ذلك. يبقى ليه الكلام ده؟ الجو ذاته. يبقى نقول الهواء اللي الإنسان بيعيش فيه محمل بهذا الوباء، فيبقى ده نقول جو فاسد. بيعيش مثلا مع ناس فجرة أو وسط بيئة فيها منكرات، فهو الإنسان يتأثر بذلك الأمر. يبقى أنا لك هنا صحيح قال نعم إذا كثر الخبث. فقال عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن عاد أهلكوا بالدبر أهلكوا بهذه الريح. ذلك يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان بيتعامل مع العبرة والعظة مع هذه الآية كيف يتعامل؟ يعلمنا ازاي نكون عبد لله سبحانه وتعالى. احنا بتمر علينا الرياح شديدة، ماذا نصنع؟ رياح شديدة ظاهرة من الظواهر، ما كان يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا. كان احنا ممكن انسان ما بينتبهش، الانسان الجو المحيط كله بيقول انها ظاهرة من الظواهر الطبيعية، وقالوا ان الرياح هتشتد في هذا اليوم، وبالتالي بنستقبل اليوم والرياح، والانسان بعد ذلك يتعامل معها بيثقل في الثياب لغير ذلك. لكن ده آية من آيات الله عز وجل، وما نرسل الآيات إلا تخويفا. يبقى احنا مرينا بالكلام عن الكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما كسفت الشمس على عهده؟ قال الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا حياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا. طب إن شفنا الكلام دوت فافزعوا إلى الله بالصلاة، بالدعاء، بالاستغفار، بالعتق، بالصدقة، بالطاعات. يبقى كيف نقابل الآية؟ بالطاعة، بمزيد من الطاعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شدت الريح يبقى كان يرى الفزع على وجهه، ولما سئل عن ذلك قال إن الله تعالى أهلك قوما بالريح، فما كان يسكن إلا إن سكنت الريح أو نزل المطر. يبقى بيعلمنا ازاي نتعامل مع الايات. شفنا احنا في الايام السابقه كده بروده شديده جدا، بروده لا تحتمل. يبقى وبينا كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النار لما اشتقت ربها اذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمارير. يبقى ده نفس جهنم، ده نفس بس، امال ايه شكلها؟ يبقى ازاي جهنم دي والعياذ بالله؟ فشكلها يكون ازاي؟ ده البرودة بتاعتها والحرارة. وللأسف الشديد جدا نسبة كبيرة جدا من الناس لا يعلمون ان العذاب في النار بالحر والبرودة، لا يعلمون ذلك. يعني اول مرة الزمارير بيظن ان نار تتأجج، يظن البعض كده ان هي نار تتأجج، ده زمارير برودة شديدة جدا غير محتملة، وهذه حرارة شديدة نار محرقة غير محتملة. فبالحر والبرودة، مش الحرارة والبرودة، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لما قال ربنا سبحانه وتعالى عن الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا حرارة ولا أساسا برودة، أساسا أيضا مذال للإنسان. فأهلكوا بهذا بالريح، وكما وصفها ربنا سبحانه وتعالى أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. قال صرصر لها صوت مرتفع، تخيل بقى الريح مش جاية كده ريح عاتية فقط، لا بريح صرصر عاتية، قالوا صوت مرتفع وعاتية شديدة. قال ابن عيينة عتت على الخزان، قال وما خرج منها إلا مقدار الخاتم، يعني ما خرج منها إلا مقدار الخاتم، يعني مش شايف قوتها كلها، لا دي هو بس بجزء زائد شوية. قال سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة متتابعة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال أصولها، يبقى كأنهم أعجاز نخل خاوية زي النخلة كده ولكن فارغة من الداخل. فكذلك دول كانوا من العماليق، كان يعني الريح بتحمل الرجل كده. ثم يكب على أم رأسه فتندق رأسه. قال هل ترى لهم من بقية؟ لهم بقية؟ لا، أهلكهم ربنا سبحانه وتعالى ودمرهم عن آخرهم. يبقى هل ترى، فهل ترى لهم من بقية؟ بقية؟ لا، ليس من بقية، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبح لا يرى إلا مساكنهم. خلاص أهلك الله عز وجل عاد. يبقى أهلك عاد بالدبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدمرناها تدميرا، دمرت عن آخرها، وأهلك الله عز وجل هؤلاء، ونجى ربنا سبحانه وتعالى هودا والذين آمنوا معه. لذلك ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا هناك تعادم بالدبور. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع ابن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وعيينة ابن بدر الفزاري، وزيد بن الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة ابن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار. قال: يعطي صناديد أهل نجد ودعونا. قال: إني أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، قال: اتق الله يا محمد. فقال: من يطع الله إذا عصيت أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ فسأل رجل القتل أحسبه خالد بن الوليد فمنعه، فلما ولى قال: إن من ضئد هذا، أو قال في عقب هذا، قوم يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السام من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ودعون أهل الأوثان، إن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ثم ذكر رواية عن أسود رحمه الله قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر؟ ونرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.